قيل فرجنا آدم وليا قال حدثنا ورفعه عمر بن الشوري عن ابن ابي نجير الكبار بن النار عن مجاهد بن الجبل بن حجاج المحصول انه قال قال مع عباس رضي الله عنهما امره ويامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع باسرار الصلوات كلها يعني قوله اسرار السجود مع نوبان الصلاه على داعيه قال غيره اذكره صرفت معناه ولي انفسكم افلا تبصرون افلا تعتذرون لانفسكم كيف تاكلوا وتشربوا في مذهب واحد تاكل في ملكه تاكل في جميع اسناده المعقولات يعني الوسط والحلم وغير الحلم والمر كله وتشرب جميع انواع الشرابات كل بمعنى واحد وما لا ويخرج هذا من موضعين هذا افلا يعتذر الانسان في هذا الذي قدر ان يدخل في محل واحد ويخرج في محل مختلفين ولاسنان مختلفه فهذا هو قادر على ان يحيي الموتى بقبور من قبوره قال فراغ معناه فرجع المرء فصفا وجاء فصفا معناه راه يعني ابراهيم عليه السلام وصفا فجمع اصابعه وضرب في وجهه قال قال من هو الرحيم رباط الارض الى يبس وجيزا الى يبس صاويان وجيزا اي وقع من الرجال قال لموسيع معناه لموسع وكذلك على الموسيع فتر يعني الفوي زوجين معناه النفر والمنذر واختلاف الالوان كذلك ايضا حرم عن يعني كلها سالما الواحد والخمس والاربعه له على شيء عجيب يعني يزيد الله عز وجل فتخرج الارض الوان مختلفه اولا اختلاف اشكالها ثانيا اختلاف الوانها ثالثا اختلاف طعومها هذا شيء يستدل به على قدره الله سبحانه وتعالى وعلى القادر على ان يموت عن نفوره فهذا كل محدث هما زوجان قريب الى الله معناه من الله اليه فهذا لذلك وجود معناه والفرق على السعاده من هذه الفريقين الا الموحد وقال بعضهم خلقهم الى معهم وفعل بعضهم وترك بعضهم يعني التفسير مختلف التفسير الاول ان الله خلق الجن وليس لذلك يعبدون يريد على السعاده ويقول بالشفاء فاذا بين اهل السعاده خلقتم للسعاده فعمل واحد على يعني كان على طول الشفاء وتفسير الثاني قالوا لا كل مقروب لعباده الله لكن اهل السعاده تسببوا على ما خلقوا من غيره واهل الشفاء اهل ذلك اذا وهذا ظاهر ما يعين وهو اظهار ليس من التسبيح اظهار تسبيحي قالوا جائزا ايضا سبيلا قال هذا وترك وليس بها حجة في اهل السنه لانها تجوز بهذا على ان فعل لله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون كذلك والدم الدم العظيم قالوا جائزا ايضا سبيلا قال صرح صيحة العجيب الذي لا تجد وقال ما قال والحكم كما يلاج حكم استواءها وحسنها هي غمرة معناه ولا لديهم يتمادوا قال غيره تواصل تواصل معناه متفق قال غيره مسومة معلمة لسيها وفي الإنسان معناه كوينا وفي الإنسان وأكبر معناه كوينا وفي الخلاص كوينا قال رحمه الله قال بشاري وقد حدثنا قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال ابن قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب قال الله يا رب الدنيا فأسد أن يتعرضون فأسد. قال رحمه الله تعالى بسلم المتفاق بدون ترجمة أنك قال بسلم المتفاق حدثنا أبو بكر مسلم بهيش ما أخبرنا مالك بن ذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن لبن يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي عبد سلمة هذه صحابية صحابية وابنه أمها صحابية وأبوها صحابي وهي صحابية هي زينب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أمها وسلمة هند بنت آل أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنك شكوت إلى نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أشتكي إلى مريضة بحاجة فقال اخرجي من وراء النار وأنت راجبا ففيه جواز الطراد يعني جواز الطراد راجبا لأن الشخص أمرها فقال فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ في الدور كتاب المسطور عليه الصلاة الفجر فدل على عن جواز على مشروعية قراءة سورة النور للفجر لأنه ما سلمك رضي الله عنها أخبر في هذا الحديث إلى ما حدثنا قضيك أبو بكر الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد العزيز عن الزهري حتى ظهري عن الزهري حتى ظهري هذا معناه يعني ما ذكر من حدثه لكن واقعيا يتصل يقول عن الزهري عن محمد بن جبير المسلم عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ظهر للزور ولما غلب هذه الآية أخلق من غير شيء أم مخالفون أم خرج في السماوات والأرض ولا يوقن أم إنهم أزائم ربك أم مسافر هذا قلبي يطير أي استعجل يعني معنى ذلك أنه والإيمان المدينة يوقع في بدر في أسامة أسامة بدر فأنزل هنا بسواسل هو مشرك فقرأ من سواسر يعني السواسر مجتمع أول يعني عربي يعرف معنا فلما مرت عليه هذه الآية قالت هذه الإنسان يصير قال حتى أستجب من السواسر يعني معناه دخل الإمام يقلي وكره فهو علي المقول يعني الآية قال هو بالمواجب يعني ولما كانت السواسر يا الله ربك بشيء بشهادتك وأسلم وهذه السنة نقلت عنه وهو حملها وهو مسلم ولذلك قال أهل الحديث الشرط في رواية الحديث أنه من جلدائم الشرط أن يكون مسلما وأما عند التحمل فيجوز أن يتحمل وهو غير عالم بدلا فاسقا بدلا كافرا بدلا صغيرا هذا يجوز التحمل وإن جلدائم أهلا غالبا فذلك كبيرا وكذلك إلى آخره أيقول له حتى يبعض المشترك هذا وهذه سنة ذكرت من هذا المشرك قبل أن يسلم وحدث بها بعد أن أسلم فأبو روي إلى الناس حدثوني معناه إما حدثه غيره وعلم بهذا قال وإذا ذلك قال سفيان هذا هو الذي حدثني عنه فأما أنا فإنما سمعت الزهري إذا انتصر الحديث من هنا وإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير المنذر عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صدر من الزور ولم أسمع مجاهدا وعاوني يعني القصة على الصحابي الزهري فإنما حدثني لأصل القصة وهو أن جبير المنذر رضي الله عنه حدث بالحديث من قراءة بن سواسر المقتول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى سورة والنجم. قال وقال مجاهد ذو ذرة معناه قدوة. قال قام قوسين حيث الوتر من القوس الوتر على حبل الذي يواجه بطرف القوس الى القوس الى وتر القوس. قال فينا معناه او جاء واقنع الله اعطاه رب الشعر هو الاسلام الجوزاء هناك فواكه الذي وفى معناه وابراهيم الذي وفى وفى له منه عليه الصفات الآثمة معناه كرمة الدعام ثالث معناه الظرف ومعه هذا ما فسره هنا وقال وهو يعني تفسير هذا ترك الكلام عليه سحاب بالكلام على أن يفعلوا يتغنون ويصرون بالغني يتغنون للجميع من الجوة الجميع الكفار إبراهيم عبدوا أمرهم عبدوا جاهلهم ومن فرع عبدوا وقراء أسفل ومن فرع عبدوا أمرهم يعني عبدوا جاهلهم هكذا بسروا هذا هو المصر وصف محمد صلى الله عليه وسلم وما قضى ما جاوز الحجر وما جاوز الجمارة كما رأوا فتنوا معنه وقال الحسن إلى هوى وتجري إلى هوى الغابة وقال ابن عباس أبنا وأبنا أعطى وأعطى معناه أبنا وأعطى أبنا أعطى وأعطى قال رحمه الله وقال الشرعي وقال حدثنا أب رجل الجرس ما نقله قال ابن جبار حدثنا يحيى ومن موسى غد أبواته بغد قال حدثنا بني أبو الجراح عن إسماعيل بن أبي طالب عن عامر عامر هو الشعري عامر يعني الشعري الشعري أبو عبد عن مسروق بن عيسى عن طهارة أرسل عائشة رضي الله عنها يعني لأمتها لأمتها هو بنتها التي أصبت عرب يعني و من حدثك عن محمد صلى الله عليه وسلم راى رسول الله بالكلم هكذا من ثبت عائشه واخبروا عن رفته بن عباس وجمهور الصحابه على ما قالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفه من بصره وعنده وما نقل عن ابن عباس فله روايتان فرآه بفؤاده وهذا مقتول فرآه مطلق بدره بفؤاده وعمر المطلق على مبين فدل على ان رؤيته انما هو فؤاده لان يعلم صفات قال يعلم ان معناه لن يرى احد في الفراق حتى يموت نص على ذلك ففي الدنيا ما هي رؤيا وانما هو رؤيا بالفؤاد قال هذا هو الراجع فنام يعني فدائم السبب وبعضهم اثبت ذلك كما ذكر عن ابن عباس وهذا هو مذهب الاشاعره المتعبره كل ما يدعى على هذا ومسألة ما هي كثير أهمية وإنما هو وحي نفسي نبي وعلى قلت أيضا وعلى ثم قرأت لا أصدق الأبصار وذكر الأبصار واللطيف القدير وهذا أيضا أول بمعنى لأن الآية ما تنص على هذا وإنما الإدراك غير النظر غير النظر الإدراك حقا هذا محاك قالوا ما قال لبشر العيون ان يكون الله الا وحيا او من وراء الحجاب وهذا ايضا يدل على انه لا يراه احد في الدنيا ومن حدثك عنه يعلم ما في غد فقد كذب يعلم ما في غد يعلم ما في غد على ذلك يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم رجيع القدر عند الله وعلمه كثير من الغيبات علم غيب علما ذاتيا يعلم ما في غد بذا كما قال في جاريه والنهاية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقط لا يعلم ما في غد الا الله العلم الغيب لله سبحانه وتعالى واما تعليم ما جاء في اهله ومن محمد صلى الله عليه وسلم بالمغيبات هذا لا يفرق وهذا لا يفرق ثم لا يعلم الغيب الا ما علمه الله الا ما علمه الله وما علمه الله سبحانه وتعالى يعلمه سواء كان من الامور الدنيويه او الكونيه الى اخره ولذلك الحديث سبق قريبا في الدرس ان صلى الله عليه وسلم قال يعني يقال لاصحابي لا بالشمال الاخره فابو ابا يصحابي وفي روايه الصيحات فيقول انك لا تلزم احد واحد لن يزال مرتدين على عقائد المعركه على رسول صلي ان صلى الله عليه وسلم سبق اصحابه كلهم الذين ارتدوا بعده والذين لم يرتدوا لهم على بدايه وفي الآخرة لما أرشد بين أولى وأولى أولى أصحابي يعني عرفت ولا أولى قال لا ما زال بعدك المتدين ولم صبت عليه الذي صحك عن الصحابة ويبعيدهم عنه فدل على أنه لا يعلم غيبا إلا ما علمهم الله، إذا علمهم الله سبحانه وتعالى يعني أنهم يعني أعلموا ما مع الإنسان، وقال الحديث الناس إلى كل من كل العصر إلى العصر إلى المغرب لما قالوا ما يقول إلى يوم القيامة، وهذا ما علمه الله سبحانه وتعالى من المغيبات. وقال هذا لا يعلم واجبته ثم تبين، ثم قال هذا وما تدري نفس ما لا تكتب غدا، وما تدري ماذا نكتب غدا، هذه الآية. وهذا النص شاكر من النسب إلى الجماع هذا نتصرف الوصول. وقال وما حدثك عنه ندم وبينت ندم ما انزل اليه وبينت يعني فقرا قال يا ايها الرسول بني ما انزل اليه اليك من ربك، وهذا دليل على ان الشيطان ما ندم شيئا، وهذا دليل له وهو ان المراد ما ندم شيئا مما انزل بتبليغه مما انزل بتبليغ هذا الغيب، وليس كل ما يعلمه من الغيب احضر به لا. وقد سبق لكم قريبا او بالدرس الماضي بعد المغرب في سبق لكم ان لو تعلمون ما اعلموا لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، فعلى ان انه يعلم من المغيبات ما لا يعلم احد، وما من نظر الى ما هو جد منه. فدل على ان الشيطان انما لزم لن يبسم مما أُلزِي للتبليغ، أُلزِي للتبليغ سواء قال شريعا والصلاة والزكاة والصوم وصرفا حتى ما يتعلم في العشاء، أفعل الله عن كلمة الإنسان العشاء أفعل سوى الأولى أن يأمر عمل وذلك قال وأن وتخشي الأسد وما أعطى هذا لو كلمنا نقول عائشة رواية أخرى لو كلمنا كتب عن النهاية لأنها كتاب له فدل على انه امر بتبليغها فقال فكل ما جاءه من الوحي للتبليغ ما بصر به ولا ترك ولا حصر معينا، وعلى ذلك انا ليس لازما انه تبليغه لانه امر بتبليغه، ولذلك اجمل كثير من جواب الاحاديث لانه يعلم ما قام عنه كثيرا. قال رحمه الله تعالى ولكن راجمين اما الايه فاحتج بعضهم بهذه الايه، وهذه الآية يعمل ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك عائشة وكذلك غيره سألوا عن الشيطان قال رأيت جبريل، فدل على أن الآية التي احتج بها من أحمد رؤية من الشيطان سنة الله في الدنيا هي سورة النجم، وهي قوله تعالى ثم جنى فتجلى، وكان بعض الناس رواية فعمروا على أن الجنى من الأمر إلى آخره، لكن أن هو في نفسه سورة يمان رأيت جبريل لأنه كان ما يراه إلى صورة بشر، يأتي جبريل على صورة جبريل المرء أو غيره يأتي ما يجلس أمامه حجبه، فمرتين رآه بصورة نفسية وهو ملك، ولو جئتني أجنح فسيره ومشي عليه، فلما مشي عليه أقوم جبريل عن صورته حجبه إلى صورة البشر فنزل إلى الأرض وضمه إليه فجنى، وكان قام قوس جمعنا هو حجب جبريل جرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضمه وسكته وسكته عن العلم أنه مشي عليه بشدة الفزع من رؤية جبريل في سورة الرسول مرة مرة في السماء ومرة في الأرض. قال في سورة قال ولكن رأى جبريل عليه السلام في سورة مرتين، هذا هو مراد الآية وعمل الاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه وتعالى وليس مرادا من آية دي. فما قطعه عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم غيرها كذلك. قال رحمه الله تعالى سألني منتظر قال باب فقال قال قوسين رجع حيث الوجه رجع الفرس تقدم عنه وقيل ما قدنا ابو عمان محمد بن قرب علي الشريسي قال قدنا ابو الواعي ابن الزياد قال حدثنا الشيبان سليمان ابن ابي سليمان وابو سليمان سقيوس أنه قال حدثنا قال سمعت ثروة ثروة الداعي ثروة بن حبيش بالرماشة على قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال فقال قام قوسين أجرى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما تكتب على قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل لأمس الدنيا جياه، إذا فجرى يعني معناه قال فقال قام قوسين أو أدنى هذا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم تصور بصوره بشر لنا اليه فقمه وسكنه. هذا هو الامران كما قال عائشه بن مروه وهذا هو سوره بهم وفرحهم. وفي قال عندنا باب قوله تعالى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الله الى عبده جبريل ما اوحاه جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى فبهذا فسر. قال سعيد بن بعض حدثنا قوم وسلم هذا خفي كالطبقة العاشرة. قال حدثنا الجاهلية بن قدام عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان أن الله سأل مدير عن ربه تعالى وكان بعض القوسين أخرجنا أوحى إلى ربه ما أوحى أخبرنا أبو الطاهر أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له في الدنيا بجناح على سرة الأصلية. قال رحمه الله تعالى فهو لقد عن الآيات وأن يقول لسان بن ثمان رجلا من يصاب عقرا السوري قال حدثنا سفيان غير من الثوري عن الإمام أبي سليمان بن عن إبراهيم إبراهيم الذي تنقري عن عرفة بنت النقري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال لما رفرف أنه مر فانتج الكتب رفرف هذا ستار أو هو الفراش يعني مثل عائله كما قال بعضهم رفرف جبريل الذي رأى جبريل الرسول الأصلية جالسا عليه يحتمل أن يكون هو أو الكبرى وعرفه تعالى رأى رفرف أنه مر فانتج الكبرى السماء فأشرت والغرب كلها قال رحمه الله تعالى بسبب المطلوب ما رأى عندنا أبوني تعالى فرائد مناد وعزة وليل فرأى عندنا مسلم إبراهيم رسول فرائي قال عندنا أبو الأشهر هذا اسم جعفر محيا تصريق نطبق رسالة قال عندنا أبو الجوزاء أبو الجوزاء نجيب أبو الجوزاء هذا نجيب واسمه أوس بن عبد الله عن ابن حفاظ رضي الله عنهما قوله تعالى الله تبارك وتعالى كان الناس رجلا يلد سويق الحاج عن السويق يطلق الحاج بالسويق قال رجل الطريق طريق الحاج كان يلد واللبس هو الارتباط بالماء السويق والسويق هو شعير او حفظ يبلى ويدف ويطحن وهو الولد يصب عليه سم او ماء ويشربوا أو القول أنا هو السبب فهذا كان يحكم الحجاج ولما هذا ودهنا عرضوا هذا هو يعني أصل هذا يعني رجل كان يستمر وفي لبار حدثنا أبو بكر محمد المسرك قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد المسرك عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالم فقال في نار نهايته والنار والبدا وليقل انها الا الله لانه رايت عن قريب عيني وكان جاهليا حجب ما كان فيقول والله انما يقولها والنار والبدا ولما فما جاء نصر ما بعض الناس يسلك لسانه ويقول لا يريد والعسر هذا اثم وعافيا وتبسم قال كفاره ان يقول لا اله الا الله فاذا قال والنار والبدا وفعرف ذلك فإنه يقول لا إله إلا الله وتتفرد بها ومن قال صحيح تعالى وبعدك فليتصدق يعني القمار حرام القمار حرام فهذا القمار لو قال واحد تعالى وبعدك فيجب عليه أن يتصدق بذلك المال أو المسأله يا نبي أو بمال يترك يتصدق لأن هذا كفارة يجب أن يجب الحسنات ويجب السيئات. قال رحمه الله تعالى ورسالة المسلمة حدثنا فأبو قوله تعالى ومنات الشارقة الأخرى رسالة المسلمة حدثنا حميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان غيره قال حدثنا الزبير محمد المسلم قال سمعت عبد الله بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها قالت أي سألتها أقول تعالى إن الصلاة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية يقول عروة، فهمت منها أن السعي بين السماء والأرض قد حرج. فسأل عائشة أن وما عرفت سبب النزول، لو عرفت سبب النزول لتبين زمان الآية. عفى عني قال ماذا؟ فقال له قال إنما كان من أحد لمناة الطابية، مناة الطابية يعني في النجم المشدد اسم موضع من منطقة المدينة لا يقومون بين الصفا والمروة. أصل حديث هذه القصة هناك نساء نائلة سلمان الوجه أصل هو رجل سرى لبراج داخل الكعبة ووثقه الله تعالى بالعبرة حجرين، فنقلوا هما وجعلوا الرجل على الصفا وضرب حجرين على المروة. قال مضى زمن ثم نزول الزمن على الهما شيطان صحيح قال أمر أبا الصالح أبو عمرا قال له يقول لي ويتوسلوا ويدفعوا إلى أمره، فهذا يزيد قريش. وكان الأوصاف هناك الأوس بدري كان عند الصلاة المشدد لقريش كان عند الصلاة البناء وكانوا يذهبون ويدفعون ويمرون به، فإذا جاءوا للحج والحج عام بالعرج منع والحج عام بالعرج الحج، فإذا جاءوا يمرون بالبيت ولا يكون بين الصلاة والمروة. لماذا؟ لأنهم يطافوا بهما وقد عملوا الفضل لأهل عهد قريش ولهم في الأرناق يقول عنهم هكذا كانوا. فلما جاء الإسلام وأول على خده أولا قريش سألت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية نقوم على هذين الجبلين لأن عندنا صنمين وعالجهما، فهذا الآن تسلك ذلك لأن هذا عمل جاري أم لا؟ هذا الله تعالى لا، بل الصفا والمروة قبل إسلام ونائلة من عجز سنة إبراهيم عليه السلام شاعر الإسلام. وقفوا إلى ذلك وعرفوا هذا لماذا بقريش. ثم جاء هناك الآن الرأس والدرج وقال يا رسول الله إنا كنا نتحرج الطعام بين الصفا والمروة لجاهلية لأنهما صنمان لقريش ولا نخضع لأجرينهم غير إلهنا. فهل الآن نستمر على ذلك أن نقول بين الصفا والمروة وأنزل الله لهؤلاء ولهؤلاء إن الصفا والمروة في شعائرنا وليس للصنم، فهما من علامات ديننا وفي شعائرنا أن يتطوف فلا جناح أي لا إثم أن يتطوف بهما، فمن تطور بين من طاف بين الصفا والمروة لا إثم عليه لأن ما وهمه قريش وأنصاره لأنه من عمل جاهلية، هذا بل هذا في شعائر الإسلام وهو في شعائر من شعائر أنه يراهم عليه السلام بأمر الله لقومه ولمن بعده إلى يوم القيامة، فهذا هو السبب. إذن عرفنا من هذا أن الآية لا تتكلم عن السعي بين الصفا والمروة إجابة ولا عن يمين جانب، وإنما فيها أنه لا حرج كما زعمت هؤلاء وهؤلاء. وأما ما فهمه عروة فهو رب الأرض، لأنه قال لو ترك الإنسان على بين الصفا والمروة طعن لعمل سعيه، قال لا مثلما قلت. وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وأمر بالسعي بينهما. إذن الذي يجب علينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسعوا فإن الله أمركم به إلى أمرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمر بالسعي بوجه وبداعي وليس بالعين، فالآية لا تكون لهذا ولا لهذا وإنما هي رفع لمن تحرج من أهل الجاهلية بسبب الأصنام. قالت ماذا؟ قال بمناة طاغية مشددة لا يقومون بين الصفا والمروة، لماذا؟ لأنهم يعني لله الأمر. قال فأنزل الله تعالى بين الصفا والمروة من شعائرنا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إذا فسن ووجب الطواف بين الصفا والمروة ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال سفيان فمناط بمشدد الهدي وليد بن مرجد قال ابو الحمد قال عن ابن شهاد قال عروه على عائشه رضي الله عنها نزلت الانصار وهم اصحاب المشهد قاموا ووسعوا قليلا قال عائشه مسلم يريدون لمناجا على السلام اذا هو اهل عن الانسان قال ما برا لزوجها عروه عائشه رضي الله عنها كان رجال من الانصار ابن كان يريد لمناجا وغنام صنم بين مكه والمدينه عن الانصار قال يا ربي الله قلنا لا نقول من نصب على غرفه تعظيما لمن عند الحرمه اذا هذا الحديث مختصر وقلنا الحديث بكله نزل للفريقين وعيش سالت لاننا قلنا لا نقول من نصب على غرفه لاي صنمين فهل هذا هذا نسب يا نبي الصنم وانزل وقال شنو صنم واعجبهم وصلوا الى الصنم ولا بشرين وابو اي معروف قلنا لا نقول بينهما بشعائرها لأي ملاك والآن ماذا؟ قال صوم لابد من الولاد أو بشعائر الله. قال رحمه الله تعالى: فأبو بن تعالى أشهد لله وأقول لي قال عبد الله بن عمرو أم قال حدثنا أبو مالك بن سعيد قال حدثنا أيوب بن سفيان عن جبريل بن تمر بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الله سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم اي جهاز للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس هذا يعني قاله ابن عباس رضي الله عنهما اخبرتنا ان سمعت كما قاله ولم سمعت ما علمه الله لان الجن والانس كلهم سجد كل من سمع تلك الايه سجد حتى المشركون والمشركون من الغيب فعلوا معاكين للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما سجدوا في هذه السورة لأن في هذه السورة لأنه أفرا يقول لا جول الله ولا المسار يجبر الله فقال ما ذكر محبة الله لأننا إن اليوم تسجدوا معه فالسجد مواصفة الإنسان وإلا لله سبحانه وتعالى المهم سجد كل من حضر وذلك الجنس والجن الذين حضروا هذا علمهم أن من صفات الوحي قال رحمه الله تعالى بسرعه الرزق على الشيخ وهذه الرواية موضوعة ولا ينبغي الاعتماد عليها وإنما قرأ آمن مجرد الآية قرأها لما قرأ غير من ذلك وأما شفاعة الزجاجة فهذا تلبيس على وهذا وقد مدد العلماء على يعني في المعلمات يعني وسبب الوجود ولجنة من رجع الشفاعة الشيخ الألباني رحمه الله يعني نفس المجاهدين لنفس قصة الغرائب وحتى لذلك وقدر الغريب عبد المعين بالفضل يزيد إلى أن تتعدد أصول الغرائب ويقوم فلا مرسل وهذا رد علي هذا ما هو أصل هذا كله هذا فاسو إبطال الشيء فلا يفضل الاعتماد عليه ونحن لا نعتمد عليه قال رحمه الله تعالى سلام الله قال حدثنا رسول الله عليه بن يعقوب أن أعوذ مشايخ الستة قال أخبرني أبو أحمد بن الزبير أحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل ونرس على أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أبو الرسول بن منزل في عرفية والليل قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلى رجلا من المشركين رأيت وأخذ كفا من تراب فسجد عليه أي تكفوا عن بعض يقتني هذا وسجد عليه ورأيت بعد قتل كافرا وهو مميز الخلق قتل كافرا بمن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسماعنا وأبصارنا وقوة من حيثنا يا الوارث أن لا يسأل معلما ظلما وقل معلما هداك أرجعنا مصيبتنا في ديننا ولا في دار الدنيا اغفر عنا ولا مطلب إلينا ولا غاية ورجعنا ولا مطلب قولنا من لا خلق الله يا رب العالمين تعالي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.